ومثل هذه الأمور وهذه الفتن محرمة فتقدر بقدرها، إذا أمكنت الصلة مع درء هذه المفاسد تعينت، وإذا لم تمكن الصلة إلا مع وجود هذه المسائل في الفاسد فلتكون الصلة مما لا مفسدة فيه بهاتف أو مراسلة أو ما أشبه ذلك، مع بيان أن سبب في عدد المجيء هو وجود هذه المنكرات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.